فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا هو الملأ المبارك الذي يذكر الله عز وجل فيه من ذكره في الأرض، فهذه النعم العظمى أيها الأحبة في الله تحتاج إلى شكر قلبي وشكر لساني وشكر من الجوارح. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أما ما يتعلق أحبتي في الله بموضوع هذا الدرس فهو تعليقات يسيرات جدا على كتاب السنة من سنن أبي داود رحمه الله رحمة واسعة. وسبب كون هذه التعليقات مختصرة جدا ضيق الوقت، فإن هذا الباب يضم قرابة 200 حديث في العقيدة والمنهج، وكل حديث منها يحتاج إلى درس بتمامه، فكيف نجمعها بأربعة أو خمسة دروس بمعدل كل يوم 40 حديثا؟ ولذلك أحبتي في الله سنقصر كثيرا إن لم نحلق في تعليقاتنا على هذا الكتاب المبارك، فنحن نعتذر مقدما. ومن باب من لا يشكر الله لا يشكر الناس نشكر أحبتنا جميعا الذين تعاونوا على إقامة هذه الدورة، وإن كنا يعني بعد هذه المقدمة نقترح عليهم أن يختاروا في المستقبل متونا قصيرة تتناسب مع الوقت الضيق حتى لا نكون كالمنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ولكن كما قيل ما لا يدرك كله لا يترك كله. قال المصنف رحمه الله تعالى، عندنا قارئ حنا ولا ما عندنا قارئ؟ ما شاء الله تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله تعالى في سننه: أول كتاب السنة، باب شرح السنة. نعم. عن أبي هريرة: باب شرح السنة. إذا كانت كلمة باب تصلح للإضافة إلى ما بعدها نقول باب شرح السنة، أما إذا كانت لا تصلح نونها باب في كذا مثلا. كتاب السنة معاشر الأحبة كتبه الإمام أبو داود في سننه وجعله بابا يضم الأحاديث والآثار المتعلقة في العقيدة والمنهج، الآثار والأحاديث المتعلقة بالعقيدة والمنهج. وهذا الكتاب كتاب السنة نظير كتاب الإيمان من صحيح البخاري ومسلم، ونظير كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري، ونظير كتاب التوحيد من صحيح البخاري. فهو كتاب جمع الإمام فيه رحمه الله الأحاديث والآثار التي رواها مسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف الصالح فيما يتعلق بالمنهج والعقيدة، كأنه كتاب عقيدة، لأن السنن شاملة لأبواب العقيدة وأبواب العبادات وأبواب المعاملات وأبواب الأخلاق. ها هكذا كان السلف رحمهم الله يؤلفون، وهذا التأليف جاء على طريقة المتقدمين، حيث إن المتقدمين رحمهم الله يوردون العلم بأسانيده إلى منتهاه، فإذا كتبوا في العقيدة قالوا أخبرنا وحدثنا، وإذا كتبوا في العبادات قالوا أخبرنا وحدثنا، وإذا قالوا في المعاملات كذلك، وإذا كتبوا في الأخلاق قالوا كذلك أخبرنا وحدثنا، فهو كتاب عقيدة لكن على طريقة المتقدمين بالأسانيد. وطريقة المتقدمين رحمهم الله في الأسانيد هي طريقتهم في التصنيف في كتب الحديث، فمنهم من يخص الصحيح ومنهم من يخص الصحيح وما يشبهه، ومنهم من يجمع في كتابه كل ما يحتج بمثله أو يصلح للشواهد، ومنهم من جمع كل شيء، ومن أسرد كما قيل برئت ماذا ذمته. لكن مع هذا كله لا يريدون حديثا ويجعلونه أصلا في الباب إلا إذا كان يصلح للاحتجاج. فجميع الأحاديث التي أوردها أبو داود رحمه الله، وهو يعد عند علماء الحديث ثالث الكتب الستة من حيث الرتبة، يعد عند علماء الحديث ثالث الكتب الستة من حيث الرتبة، جميع الأحاديث التي صدر بها أبوابه في كتاب السنن تصلح للاحتجاج، وقد يورد بعد ذلك ما يكون فيه ضعف لكن لا يجعله رحمه الله أصلا. وهذه طريقة المتقدمين رحمهم الله. أما طريقة المتأخرين في كتب العقيدة فإنهم على نوعين، منهم من يذكر الباب أو الترجمة أو المعتقد الذي يريد ذكره وتعليمه للناس، ثم يورد الآيات والأحاديث الواردة في ذلك، مثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد الذي كتبه على غرار كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، قال كتاب التوحيد، ثم قال وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم ذكر حديث معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، يذكر جملة من الآيات ثم جملة من الأحاديث أو الآثار بلا أسانيد، إنما أخذها من الكتب. قد يعزو وقد لا يعزو، بعض الأئمة يعزو الأحاديث ويخرجها يقول أخرجه فلان وفلان، وهكذا كان صنيع الشيخ محمد رحمه الله في عامة أبوابه إلا ما ندر في كتاب التوحيد، يقول أخرجه فلان ورواه فلان وفي الصحيح كذا وفي الصحيحين كذا وعند أحمد كذا، يذكر وقد لا يعزو. هذا هو النوع الأول من تأليف المتأخرين في العقيدة، يذكر الترجمة أو الباب أو المعتقد الذي يريد أن يعلمه غيره، ثم يذكر ما يحضره من الآيات والأحاديث والآثار بدون أسانيد، وقد يذكر بعد ذلك فقها، وقد يعلق الكلمة والكلمتين، وقد لا يعلق شيئا، ككتاب الإيمان لابن أبي شيبة رحمه الله، وكتاب الإيمان وكتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله، وغيرها من الكتب قد يعلق وقد لا يعلق. أما النوع الثاني حفظكم الله فإنه يسرد العقيدة سردا، وهذا السرد على نوعين، قد يكون نثرا وقد يكون نظما. إذن المتأخرون رحمهم الله لهم طريقتين في التأليف، يذكر الآيات والأحاديث ويعلق تعليقا يسيرا. النوع الثاني يذكر متنا كاملا، يقول عقيدتنا كذا، معتقدنا كذا، كما قال الطحاوي رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، هكذا حفظكم الله. وهذا التأليف حفظكم الله قد يضمنه يعني بعض آيات من كتاب الله وبعض الأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعني يذكر الحديث بمعناه أو الآية يعني يأخذ يفسر الآية. وهذه المتون في تأليف المتأخرين قد تكون نثرا وقد تكون ماذا وقد تكون نظما، قد تكون نثرا وقد تكون نظما. كلمة السنة حفظكم الله لها عند العلماء عدة إطلاقات. السنة والسنن في لغة العرب معناها الطريقة، السنة والسنن في لغة العرب معناها الطريقة، والسيرة يسيرها الرجل، الطريقة والسيرة يسيرها الرجل. أما عند العلماء فعلماء العقيدة لهم تعريف للسنة، وعلماء الفقه لهم تعريف للسنة، وعلماء الأصول لهم تعريف للسنة، وهكذا. نحن يهمنا حفظكم الله تعريف علماء العقيدة للسنة. السنة في كتب العقيدة ضد البدعة، يقال رجل سني إذا كان مجردا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقال رجل بدعي إذا كان مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مخلصا في عمله لله عز وجل. يقال رجل سني ورجل بدعي. إيش السني؟ هذا الذي جرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا سني. والبدعي حفظكم الله الذي خالف النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مخلصا في عمله لله عز وجل. ومنه ظهر مصطلح أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. كذلك معاشر الأحبة، السنة مفتاح الاجتماع، والبدعة مفتاح الافتراق. الاجتماع لازم من لوازم السنة، والافتراق لازم من لوازم البدعة. ولذلك قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، إن لم نعتصم ماذا يحدث؟ قال: ولا تفرقوا. وقال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما، واحد فقط، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك يقال أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، وأهل البدعة والافتراق، نسأل الله العافية. إذن السنة معاشر الأحبة مفتاح الاجتماع، والبدعة مفتاح الافتراق. ولذلك في حديث المشهور حفظكم الله الألباض بن سارية قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إيش سبب هذا الاختلاف؟ سببه البدع الكثيرة، نسأل الله العافية. كل في كل بلد شيخ ولكل شيخ طريقة، هكذا حفظكم الله يقولون. قال: فما علاج هذا الاختلاف وهذا الافتراق؟ قال: فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إلزموا طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن حفظكم الله هذا معنى مصطلح السنة عند علماء العقيدة، عند علماء العقيدة. أما حفظكم الله تعريفها كلمة السنة عند علماء العقيدة كذلك، إذا قيل رجل على السنة فهي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل الاختلاف والافتراق. السنة إذا قيل ألزم السنة، إيش السنة أحبتي في الله؟ الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل الاختلاف والافتراق. الطريقة التي كان عليها النبي، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقته التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل الاختلاف والافتراق. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. خير الناس قرني، أو خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قبل الافتراق والاختلاف، هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نرد كل شيء حفظكم الله. أهل السنة من هم حفظكم الله؟ أهل السنة هم المتمسكون بالإسلام الخالص المحض السالم من الشوائب. الشوائب إيش هي حفظكم الله؟ إما بدع أو تأويل أو نحو ذلك، هذا لأهل السنة، أهل السنة المحضة. إذا قيل من هم أهل السنة المحضة؟ أهل السنة المحضة المتمسكون بالإسلام المحض، المتمسكون بالإسلام المحض السالم من الشوائب، سالم من شوائب الشبهات والبدعيات والتأويلات وغيرها من الأمور حفظكم الله. الفرق حفظكم الله بين الكتب المسمات السنة وكتب الإيمان، كتب التوحيد، كتب العقيدة. يعني العلماء رحمهم الله المتقدمون والمتأخرون في تآليفهم أو تواليفهم في المعتقد نوعوا في الأسماء، سموا كتاب التوحيد كما هو صنيع الإمام البخاري رحمه الله، وصنيع الإمام ابن خزيمة رحمه الله، وصنيع ابن مندة رحمه الله، وصنيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وصنيع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كل هؤلاء عندهم كتاب ماذا؟ كتاب التوحيد. وسموا كذلك كتاب الإيمان كما الإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان يعني في صحيح البخاري، والإيمان في صحيح مسلم، والإيمان لابن مندة وغيرها من كتب الإيمان. سموا كذلك العقيدة، سموا كتاب العقيدة عقيدة فلان أو عقيدة أهل السنة والجماعة أو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أو نحوها من الأسماء. كذلك حفظكم الله سموا كتاب السنة أو شرح السنة أو أصول السنة أو صريح السنة أو نحو ذلك من الأسماء. ملحظ دقيق جدا أن هذه الكتب التي فيها اسم السنة غالبا تجمع بين المنهج والمعتقد، غالبا تجمع بين المنهج والمعتقد والرد على الفرق المخالفة لأهل السنة. كتب السنة تتضمن حفظكم الله الحديث عن المنهج، الحديث عن المعتقد، الحديث عن الفرق المخالفة لأهل السنة، هكذا عادة تتضمن حفظكم الله. مثل كتاب السنة الذي بين أيدينا، لو نظرنا إلى المعتقد الذي ذكره لوجدنا أنه ذكر معتقدا إجماليا، لكن في المنهج فصل، في رده على أهل البدع فصل، في أسماء الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة فصل. وهكذا لو تدبرتم حفظكم الله الكتب المسمات بالسنة، لماذا حفظكم الله؟ لأن السلف لما ظهر المبتدعة تسموا باسم السنة وأهل السنة، فلذلك حفظكم الله كان المبتدعة يخالفون أهل السنة في المنهج. المبتدع لا يخالف أهل السنة في تأويل يسير أو في فهم أو في نحو ذلك، لا، وإنما يخالف في منهج، هذا منهجه قائم على الكتاب والسنة، وهذا منهجه قائم على الذوقيات الوجديات الرؤى المنامية الكذب العقل أو نحو ذلك من الأمور. فالكتب المسمات بالسنة لو لاحظت حفظكم الله، وهذا كتاب ابن أبي داود مثالا كتاب أبي داود مثالا بين أيدينا، تجد أنه بالإضافة إلى الحديث عن المعتقد يتكلم عن المنهج الذي يجب أن تسير عليه، الكتاب السنة، الأخذ بظاهر الكتاب والسنة، عدم رد النصوص، عدم تأويل الكتاب والسنة، عدم الجدل في الكتاب والسنة، الحديث عن الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة. هكذا حفظكم الله ميزة تميز يعني الكتب المسمات بالسنة، سواء رويت بالإسناد أو لم تروى بالإسناد، وإن كان أكثرها قد روي بالإسناد. أكثر الكتب المسمات السنة مروية بالأسانيد. الكتب المسماة بالسنة فيما يتعلق بالمعتقد كثيرة، منها السنة للإمام أحمد رحمه الله المتوفى 241، السنة للخلال، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله، السنة لابن أبي عاصم، السنة للبربهاري، شرح السنة للبغوي، أصل السنة للرازي، صريح السنة للطبري، شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين. هذه حفظكم الله شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ اللالكائي رحمه الله، كذلك من الكتب كتاب الاعتصام بالسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة الإمام البخاري، باب اتباع السنة في سنن الدارمي، أصول السنة لابن زمنين، شرح أصول اعتقاد أهل السنة المختار في أصول السنة لابن البنا. إذن هذه الكلمة ترددت كثيرا في كتب أهل السنة والجماعة، ويعنون بها حفظكم الله كتب ماذا؟ كتب العقيدة، لكنها كتب تجمع بين العقيدة وماذا؟ والمنهج والرد على الفرق المخالفة وتسميتها بأسمائها، كما سيأتي إن شاء الله مثال هذا. هذا حفظكم الله مقدمة سريعة بين يدي هذه المسألة. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. هذا الحديث حفظكم الله، اقرأ الذي بعده تماما يشبهه. وعن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قام فينا فقال: معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، عن معاوية وأبيه. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73. الملة عندكم ولا الأمة؟ ملة. أنا عندي الأمة وهو المعروف، وإن هذه الأمة، فأنتم اكتبوا فوقه الأمة وراجعوا حفظكم الله. نعم. وافترقوا على 72 وليس الملة وإنما الأمة التي افترقت. نعم. وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة. زاد ابن يحيى وعمر في حديثهما في حديثيهما وإنه سيخرج من أمة أقوام تجار بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه. وقال عمر: الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. نعم. هذان الحديثان حفظكم الله، أولا علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآية من آيات صدقه. قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. فنحن نشهد أن نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة. وهذا الحديث المبارك الذي سمعناه برهان هذا، ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث وقع الأمر كما ذكر صلى الله عليه وسلم. فإن أمته، والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة فيها الآن اليهود والنصارى والمجوس والوثنيون، كل من كان موجودا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فهؤلاء جميعا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما بي وبما جئت به إلا كان من أهل النار. وما أرسلناك، يقول عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأمة الدعوة كل من كان موجود من بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة يلزمهم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، أبيضهم وأسودهم وعربيهم وعجميهم، وهم مختلفون إلى ملل. اليهود وحدهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فوق 70 فرقة، والنصارى كذلك، والوثنيون عد ولا حرج من كثرة، نسأل الله العافية، الاختلاف والفوضى الفكرية العقدية الموجودة. لكن الحديث هنا عن أمة الإجابة الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيختلفون على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقد رأينا برهان هذا، رأينا كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم حتى يأتي أمر الله. فالباقون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم طائفة، وهذه الطائفة ليس لها لون معين ولا مكان معين ولا جنس معين، بل كل من كان تقيا كان لله وليا. كل من جرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص فيما يفعل وفيما يترك فهو من هذه الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية. ما الفرق حفظكم الله بين الاختلاف في أمة النبي صلى الله عليه وسلم والاختلاف في الأمم الماضية؟ الفرق حفظكم الله أن الأمم الماضية كلها في النار من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم وإن صار بينهم خلاف فالجميع من أهل النار، لا حق عندهم. الحق انتهى من الديانة اليهودية، الحق انتهى من الديانة النصرانية، ويعني أما الديانة الوثنية لا حق فيها أصلا، وإن كانت هي في الأصل ديانات محرفة، إلا أنه ما عندهم حق. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فهي وإن اختلفت وإن بدع بعضها بعضا وفسق بعضها بعضا وكفر بعضها بعضا فالحق لا زال فيها حتى يأتي أمر الله. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم حتى يأتي أمر الله. يبقى دين النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وأمر الله فسره العلماء بتلك الريح الطيبة التي تهب بعد نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، فتقبض نفس كل مؤمن ومؤمنة، تهب تلك الريح الطيبة في آخر الزمان بعد نزول عيسى عليه السلام فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. هنا ينتهي الإسلام، يجلس يبقى حثالة من الناس، شرار الخلق يتسافدون كما تتسافد الحمر في الشوارع، عليهم تقوم ماذا؟ تقوم الساعة. إذن افترقت اليهود لكن ضاع الحق منهم، افترقت النصارى فضاع الحق منهم، أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولله الحمد والمنة وإن اختلفوا وإن افترقوا فإن الحق باق فيهم إلى أن يأتي أمر الله عز وجل. هذا الحديث حفظكم الله تلقته الأمة بالقبول، بل إن العلماء بنوا عليه علما من العلوم الموجودة ما يسمى علم الفرق والمذاهب في العالم الإسلامي اليوم، مبني على هذا الحديث برواياته، مبني على هذا الحديث برواياته، يكاد يكون هذا الحديث من الأحاديث المتواترة بالمعنى كما ذكره ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الأمة تلقته بماذا؟ تلقته بالقبول، وكتبوا كتبا وبنوا علما كاملا وهو علم الفرق والمذاهب، بنوه على هذا الحديث. يحاول بعض الناس في هذا الزمان تضعيف هذا الحديث، لماذا حفظكم الله؟ لأنهم اجتهدوا اجتهادا يخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. قضية الولاء والبراء أصل وأس من أسس ديننا، يريدون أن يميتوها، لأنهم الآن اجتهدوا طريقة جديدة للدعوة وهي طريقة جمع ثم بعد ذلك علم وهذب. كيف ثم علم وإيش تعلم؟ هالهوام وهالطوام إيش يعلمهم وإيش يهذبهم؟ حاشا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولذلك حفظكم الله يحاولون أن يضعفوه، بل بعضهم تجرى وقال: هذا الحديث مقلوب، كلها في الجنة إلا واحدة. هكذا تجرأ بعضهم وقال: هذا الحديث ماذا؟ مقلوب، تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في الجنة إلا واحدة. انظر، فلماذا حفظكم الله؟ لأنهم أسسوا أصولا للدعوة إلى الله على خلاف أصول ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم فاصطدموا. والشافعي رحمه الله يحتجون بقول الشافعي رحمه الله: إذا وجدتم الحديث يخالف قولي فاضربوا بالحديث عرض الحائط. هكذا الحديث، هذا كذا كلام الشافعي: إذا وجدتم الحديث يخالف قولي فاضربوا بالحديث عرض الحائط. لا، فاضربوا بقولي عرض الحائط. هم لا، بالعكس، ضربوا بالحديث عرض الحائط وقدموا اجتهاداتهم. والشافعي قال: إن وجدتم قولي يخالف الذي رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الآثار. اضربوا الجدار بقولي. ولذلك لا يزداد الأمر بهؤلاء الدعاة إلا شدة، والله الذي لا إله غيره، وتزداد الأمة بهم فرقة، لأنهم لا يرجعون بالناس إلى الكتاب والسنة واعتصموا بحبل الله، بل كل يجتهد. وكل يوم طالع داعية، واحد معه ثانوي، واحد معه أولى كلية، واحد معه ثانية كلية وفصلوا لأنه يغيب كثيرا، وهكذا واحد مع طبيب بيطري، واحد فيزيائي، وهكذا كل يوم يخرج داعية في العالم الإسلامي، يزداد الأمر بهم شدة ويزداد الأمر بهم فرقة، لأنهم لا يعودوا متكبرون على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، متكبرون على سلف الأمة، لا يرجعون بالناس الكتاب والسنة، وإنما كل شيخ عندهم له طريقة. ولذلك ما أعجبهم هذا الحديث. أما نحن فهذا الحديث يعني آمنا به كل من عند ربنا، وصدق الله ورسوله، والله لقد رأينا الفرقة بين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يخطب الصحابة رضي الله عنهم ويقول: لا ترجعوا بعدي كفارا. إيش يفعل؟ يضرب بعضكم رقاب بعض، يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، فغيرهم ممن هو دونهم من باب ماذا؟ من باب أولى. وانظر حفظك الله إلى يمينك ويسارك الآن في العالم الإسلامي، أمة يبدع بعضها بعضا، ويفسق بعضها بعضا، ويكفر بعضها بعضا، ويستبيح بعضها دم أخيه المسلم وعرضه. ما رأينا هذا؟ رأينا: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يقول الحسن رحمه الله: يصبح مؤمنا يحرم دم أخيه وعرضه، ويمسي كافرا يستبيح دم أخيه وعرضه، نسأل الله العافية. فحفظكم الله، هذا الحديث عندنا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأينا والله هذا الاختلاف. نسأل الله عز وجل أن يجمع أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الحق وأن يؤلف بين قلوبها. ثم قال هنا وهي الجماعة، قال وهي ماذا؟ هي الجماعة. أما حديث حفظكم الله أبي هريرة رضي الله عنه فقد رواه كذلك الترمذي وحسنه وقال حسن صحيح، ورمز له الشيخ كذلك الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود بحسن صحيح. حديث أبي هريرة رواه كذلك الترمذي ورمز له بحسن صحيح، وهكذا رمز له الشيخ الألباني رحمه الله بحسن صحيح في صحيح سنن أبي داود. أما حديث حفظكم الله معاوية رضي الله عنه فقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح سنن أبي داود، وقال في آخره قال وهي الجماعة. الجماعة هي الفرقة الناجية، والمراد بالجماعة المتبعون لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك. الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك، إن إبراهيم كان أمة. ولذلك حفظكم الله لا يعاب على يعني أهل السنة والجماعة قلتهم، لا يعاب هذا، فإنهم واحد، فإنهم جزء من 73 جزءا، جزء من 73 جزءا. لكني ألفت انتباهكم حفظكم الله إلى أمر مهم، فأنا حفظكم الله أرى ما يرى غيري من العلماء أن أهل السنة والجماعة في العالم الإسلامي أكثر من الفرق المخالفة، لأن عوام المسلمين كلهم من أهل السنة والجماعة، عوام المسلمين كلهم من أهل السنة والجماعة، ولا يخرج الرجل من أهل السنة والجماعة إلا إذا أخرج نفسه. إذا أخرج الأصل أننا كلنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، أبيضنا وأسودنا وعربينا وعجمينا في مشارق الأرض ومغاربها، كلنا نؤمن بالله ربا، أركان الإيمان أركان الإسلام، والعامي تعرفون لا يلزمه ما يلزم طالب العلم. هذه القاعدة أكثر في الحقيقة ممن خالفها، الأصل كل أهل السنة والجماعة، إلا إنسان أخرج نفسه، إنسان يقول لست من أهل السنة، إما ببدعة عام يقلد غيره، كمن يقول هو مثلا يعني رافضي مثلا، أو هو باطني مثلا، أو هو خارجي، هذا أخرج نفسه، هو الذي أخرج نفسه. وهؤلاء قلة، لا كثر الله عددهم، عوامهم بالنسبة لعوام المسلمين قلة، يعني هذا الصنف من العوام الذين أخرجوا أنفسهم من عوام أهل السنة قلة بالنسبة لعوام السنة، اللي يقول نحن أهل السنة متمسكون بالسنة، قالت السنة فعلت السنة، ولا يحبة الفضلة. الصنف الثاني ممن يخرج نفسه الذين درسوا منهجا يخالف منهج أهل السنة، هو أخرج نفسه قال هذا أشعري وهذا ما تريدي وهذا جهمي وهذا معتزلي وهذا رافضي وهذا خارجي وهذا تكفيري، وهذا هو أخرج نفسه. هذا العدد بالنسبة لمجموع أهل السنة علمائهم وعوامهم قليل جدا، قليل. نعم إن المدارس الإسلامية الملتزمة بمنهج أهل السنة في العالم أقل من المدارس الإسلامية المخالفة لمنهج أهل السنة، نعم لا شك ولا ريب، المدارس المؤسسة على منهج يخالف منهج أهل السنة والجماعة أكثر من المدارس المؤسسة على منهج أهل السنة والجماعة، ولا سيما أهل السنة المحضة كما مر معنا أقل. لكن من حيث الجملة حفظكم الله، إذن نحن لا نسلم حفظكم الله أن أهل البدع أكثر من أهل السنة، لا والله ما نسلم. ودليل هذا في الحج، الآن الحج قادم إليكم، هذول عوام أهل السنة قد وردوا إلينا على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وجنسياتهم ومذاهبهم الفقهية، الجميع كله على قبلة واحدة، الجميع كلهم يقفون في يوم واحد، الجميع يسيرون في هذه المشاعر وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، الجميع إذا أشكل عليهم أمر ذهبوا إلى علماء الحرمين يستفتون، ما يفرقون بين حنفي ولا حنبلي ولا مالكي ولا شافعي، ولا قالوا هذا عربي ولا هذا أبيض ولا أسود. تجد الزحام على هذه الأكشاك الموجودة عند الحرم للفتوى، زحام شديد جدا، الجميع يستفتي في حجه في عباداته، ربما بعضهم يأتي بأسئلة من بلاده يسأل علماء هذه البلاد، لأنهم يرونهم على عقيدة واحدة، يرون أن الجميع هم أهل السنة وماذا والجماعة. فإذا أهل السنة والجماعة علماؤهم وعوامهم أكثر بكثير ولله الحمد والمنة من علماء البدعة علماء وعوام. وإن كنا كما نقول المدارس الإسلامية والأسف الشديد يعني العامي تجد ما شاء الله طيب هين لين، حتى إذا صار طالب علم صار نسأل الله العافية قد ملأ قلبه كبرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وماذا وغمط الناس. العامي تكلم وتنصح وتقول قال الله قال الرسول، يقول قال الرسول في البخاري الله أكبر. والله إن عوام المسلمين أهل السنة يعظمون صحيح البخاري كما يعظمون القرآن، يرون أن البخاري كلام الله ما عندهم وأبدا يعظمونه، لكن والله إن علماء البدعة لا يقيمون وزنا لا لبخاري ولا لغيره والله، وإن قرأوه الآن إنما يقرأونه إيش تبركا. أما من حيث العمل إيش نعمل، أخبار أحد إيش نعمل، صح ولا يا أحبتي؟ هكذا حفظكم الله. إذن هذا الحديث حفظكم الله حديث عجيب غريب، وقد معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق الله ورسوله. رأينا قال في بعد ذلك قال وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهوى كما يتجارى الكلب بصاحب أو لصاحبه أو بصاحبه. الكلب يقولون داء خطير ينتج عن مرض يصيب الكلاب عزكم الله، فإذا عض هذا الكلب المصاب إنسانا أصابه هذا الداء، وهذا الداء يصيب كل الجسد من الأدواء والأمراض الخطيرة نعوذ بالله. هكذا الأهواء نسأل الله العافية إذا دخلت قلب المرء أفسدت، ولذلك كان السلف يقولون لا تجالسوا أهل البدع فيمرضوا قلوبكم. البدعة والله الذي لا إله غيره إذا دخلت الإنسان والأهواء والشبهات تعرفون إيش تفعل؟ أول شيء تفسد عقله، أول شيء. يقول الإمام الشافعي رحمه الله يتصوف الرجل صباحا فلا يأتي بعد الظهر إلا ولا عقل له، مسها الضحى فترة الضحى في الصبح سني ثم صار في الضحى صوفي، بعد الظهر لا عقل له، لا عقل له، لأنه يقول كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل كالميت. الذي يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي، هذا عنده عقل؟ لا عقل له. أول شيء يفقد عقله، ثم يفقد عقيدته، ثم يفقد ثوابته. تقول قال الله قال الرسول قال الصحابة، أعوذ بالله أصم أبكم لا يسمع ولا يعقل. ثم يفقد ولاءه وبراءه، يفقد ولاءه وبراءه، يعادي أهل السنة يعاديهم، أول شيء يداهن أهل البدعة، ثم نسأل الله العافية تجد انقلب زاوية كما يقول الرياضيون 180 درجة عداوة لأهل السنة، مع أنهم يقولون نجمع نؤلف نحب موازنات حسنات سيئات مع كل شيطان رجيم ممكن، إلا مع أهل السنة تكفير صريح وسباب وشتام. وبرهان هذا اقرأوا ما يكتب في مواقع الإنترنت على عن علماء أهل السنة من علماء أهل البدعة، تجدون عجبا نسأل الله العافية. إذن المبتدع نسأل الله العافية يفقد أولا عقله، ثم يفقد عقيدته، ثم يفقد ثوابته، ثم يفقد ولاءه وبراءه. أي والله المبتدع لا يقيم وزن لكتاب الله ولا لسنة النبي، ليس وقافا عند كتاب الله ولا عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والبدعة نسأل الله العافية يعني تكبر وتصغر. قال الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، هذا يدلنا على خطورة البدعة نعوذ بالله من الفضل. قال رحمه الله باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. باب النهي خلى مضاف مضاف إليه، باب النهي عن الجدال